احرص على ما ينفعك، حط خطوط حمراء في حياتك، اوعى الخطوط الحمراء دي تقع لما تتأذى نفسيا. الصلاة، العلاقة بالوالدين، احرص على ما ينفعك. ساعة ما يجيلي احباط اعمل ايه؟ اعرفي مين صاحبتك اللي عندها قوة نفسية، اللي ممكن تديكي شحن معنوي في اللحظة دي، اللي ممكن تديكي كلام حكيم، اللي ممكن تقف معاكي في اللحظة دي. اعرفي ايه الحاجات اللي بتعملك موتيفيشن وبتعملك دفع وبتعملك حفز وبتعملك بعث جواكي. مش الله باعث البواعث والكوامن والدوافع الداخلية اللي بتغير شخصيتك؟ اكتبي ورقة كده فيها الدوافع اللي ساعة ما تيجي تقعي تبص في الورقة دي تسخني تاني وتنشطي تاني. اعرفي ايه مين اللي لما بتسمعي المقاطع بتاعته، او ايه المقاطع اللي لما بتسمعيها او الدروس بتسخني تاني وتقومي، او كتاب زي كتاب لا تحزن بتاع الشيخ عاد القرني، او اجهزي للحظة دي، ما تخليش اللحظة دي تجيلك وانت مش جاهزة لها. الجهازي ليه الكلام ده؟ ياما عملنا مع نفسنا، وياما جاب نتائج جبارة في حياتنا، وياما اتغيرت طباع مهولة كانت مدمرة حياتنا. انا واحد من هذه المدرسة، انا واحد من مدرسة هذا الحديث اللي الحديث ده غير لحياتي. احرص على ما ينفعك، خليكي فاهمة مصلحتك، وخليكي فاهمة اللحظة دي تواجهها ازاي، وايه الخطوط الحمراء اللي فيها، وتعملي ايه عشان ما تقعيش وتنهاري نفسيا في اللحظة ده. ايه ممكن تعملي ورقة اسمها ورقة الخسائر. انا خسرت ايه لما انهارت نفسيا؟ اكتبي الخسائر اللي حصلت لك في اللحظات دي عشان لما تجيلك اللحظة دي تاني. ها انا اكتبي المرات اللي ربنا استجاب دعائك فيها، اكتبيها. انا عامل ورقة دي لنفسي، ورقة اجابة الدعاء دي عاملها لنفسي، الورقة الادعاء اللي ربنا استجاب لي ليه؟ عشان لما بيحصل لي مشكلة والحياة كلها مشاكل كده كده، ليل نهار، هي دنيا وربنا سماها الحياة دنيا. اقوم ماسك الورقة دي باصص، يا ده استجاب لك يوم كذا ويوم كذا ويوم كذا، وقوم اتوضى وصلي. ما انت ما المشكله دي اتحلت وانت بتصلي، والمشكله دي اتحلت وانت بتدعي، والمشكله دي اتحلت لما طلعت الصدقات، والمشكله دي اتحلت. خلاص انت يائس ليه؟ هو ربنا بيجيب المشكله عشان تقرب منه، عشان تقول يا رب فيحلها لك سبحانه وتعالى. واحد، احرص على ما ينفعك. اتنين، واستعن بالله. الله، الرسول ما قالش استعن بالله الاول، قال استعن بالله بعد ما تبذل مجهود. يعني ما تترميش كده وانا خلاص ضعت، وانا مفيش حقن فيتامين بتحيي جسم ميت. ما تتماوتش في المشاكل وتقول محدش واقف معايا ليه؟ ان الله يساعد الذين يساعدون انفسهم. فالنبي قال لك ساعد نفسك الاول وبعد كده ربنا يساعدك، واستعن بالله. رقم اتنين، قول يا رب. تلاتة، ولا تعجز. يعني ولا تعجز بالمصطلح المصري كده؟ ما تعطلش. بالمصطلح المصري اتكحرت. بالمصطلح المصري يا جماعه، يعني لو ال- ال- الحاجات اللي انت عملتيها ما جابتش معاكي وما صلحتش نفسيتك، دوري على سكك داريه، لان ربنا جعل لكل مقصد الف طريق. فما تتقفليش لو طريق فشل، في الف طريق تاني هيجيب نتيجه، ونتيجه وديت الله يحب العبد الصامد اللي بيحاول، اللي بيكافح، اللي بيتعب عشان يتغير. انت دلوقتي هتكسبي نفسية ربنا هينصرك بيها في الدنيا كلها، حتى وانت بتموتي هتبقى صامدة. انا بستغرب يا جماعة، والله بستغرب. قريته كتاب تشيكن سوب، شوربة دجاج، كتاب من اكتر الكتب مبيعا في الدنيا كلها. كتاب بيتكلم عن القوة النفسية. يعني ساعة الموت كان في ام كده، وكتاب اللي مألفه على الكافر، وبيتكلم عن يعني معظم الكتاب لناس يعني مش مسلمين اصلا، وممكن فيهم ناس. ولما الطيارة اتقال فيها انها تقع، كانت ام وابنها طفل، فقعدت تقول لابنها انا بحبك ولازم تعرف ان انا بحبك. هو في ايه؟ هي ساعة الموت عندها قوة نفسية. ساعة الموت عندنا، احنا عندنا هنا لو حد جاله مرض بقى من اللي هو يعني طبيا لا يرجى برؤه، محدش يقول له وخبوا عنه بره، لا يقولوا له انت طبيا قدامك 4 شهور وتموت. ويعمل ايه؟ زي ما سيدنا يوسف عمل في سورة يوسف، اما احدكما واما الاخر فيصلب فتاكل الطير من راسه. انت القوة النفسية. طب انا ابدا بقى اشوف، جهز نفسك، جهز وصيتك، اعمل في الغرب الغير مسلم اللي اصلا معظمهم ما يعرفش كلمه ربنا، عندهم هذه القوه النفسيه واحنا عندنا هذه الاشياء النفسيه. يبقى القوه النفسيه بتحصل، يبقى القوه النفسيه لها طريق للتحصيل بتاعها، زي ما هم عملوا مناهج تعليم وبرامج اعلاميه وكتب و و و وبرامج تنميه ذات وتطوير ذات وعلاج اضطرابات شخصيه وعلاج تشوهات معرفيه، لحد ما طلع هذا النموذج بره. عالجي نفسيتك. يبقى ولا تعجز، شوفي كل السكك. طب 4، ولا تقولن لشيء لو اني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قدر الله وما شاء فعل. امتى القدر اتقال؟ ده الحاجه الرابعه. افرض بقى حاولت وما اتصلحتش، قدر خلاص. بس ما تجيش في الاول تعلق فشلك على شبهه القدر، انما ساعد نفسك، وبعد كده قول يا رب عشان ربنا يساعدك، وبعد كده حاول بألف وسيله تانية، وبعد كده في الاخر ما بتجيش، خلاص قدر الله وما شاء فعل. دي القوه النفسيه.